حديث دخل النار رجل في ذباب، هل هذا صحيح أم لا؟ ثبت رواه أحمد بن جيد، معناه أن تقرب بالذباب إلى الصنم فدخل به النار، أو تقرب بالذباب أو بالدجاجة أو بالذبيحة أو بالدراهم إلى الأصنام أو إلى غيرها من المعبودات من دون الله صار شركا بالله عز وجل. في حذر من الشرك، ضرب به النبي المثل ليحذر من الشرك. الله جل وعلا قال: فصل ربك والحر، وقل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لربنا لا شريك له، فندخل لغير الله وإن كان شيئا حقيرا يكون شركا بالله عز وجل. فيجب على المؤمن أن يطهر نفسه وعقيدته من سائر المعاصي، ومنها دخل لغير الله. حديث الله ومذهب على غير الله. حديث بذكر الشيخ اللي هو الدرهم ربا شر من سبعة زنا فيها نظر يسحق نظر ما برضه، لكن يسحق نظر والذي يذكر ما في إصرار ضعف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.